لأكثر الناس لأنه لا يدرس أصول المذهب ويعرف قواعدهم وطريقة تصرفهم فيحكم عليه من الخارج. طبعا وإن كان ذلك نحن ندور مع الحديث لا ندور مع قواعد أي مذهب يعني ونحترم كل مذهب، لكن المقصود الغلبة للحديث. لكن من يحكم إلا من بلغ. اقرأ. رأي الحنفية: أما الحنفية فقبلوا المرسل واحتجوا به وقسموه إلى أربعة أقسام. انتبهوا لهذه الأقسام، فالسادة الأحناف لا ليس المرسل عندهم طبقة واحدة كما الناس يحكمون أن الأحناف يقبلون أي مرسل، لا ليس كل مرسل عند الأحناف مقبول، بل المرسل عند الأحناف له أقسام وطبقات. والأئمة القدامى انتبهوا حكم تلاميذ الإمام الأربعة أبي يوسف، حكم أبي يوسف ومحمد ابن الحسن وزوفر والحسن ليس كحكم من بعدهم، ترى عيسى بن أبان مثلهم قريب منهم، الجصاص مثلهم، الكرخي مثلهم لكن من تطاول عنهم بعد ذلك إنما هو يقرب مذهبهم مذهب الأصوليين أكثر من مذهب السادة الأحناف. انتبهوا لهذا. أولا مرسل الصحابي وهو قول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن يسمعه منه. فإذا الأحناف عندهم نوع من أنواع المراسيل هو الصحابي الذي لا يحتمل أن يروي هذه الحادثة، وسأتي على تفصيلهم يعني ما يحتمل هو أن يروي هذه الحادثة، كيف يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عند الأحناف، لذلك هم لا يردونه مباشرة كما يعني للأسف من يسمي نفسه من أهل الحديث يقول أحناف له لا يردهم، يتوقفوا يقول هو يعني من أنا أخذ قول من عاصر الحادثة وهي حادثته أو من سمعها من صحابي عن صحابي عن صحابي، فهمنا كيف المسألة لأنه يريد أن يستنبط منها حكم. نعم بس شيخنا مراسيل الصحابة هي مقبولة؟ لا مو كلها، سنأتي عليه شرحت أنا في الآخر. ثانيا مرسل القرن الثاني والثالث وهو قول التابعين. إخواني قلت أنا أقوال الاصطلاح في كتب القوانين ليست هي العملية، في العمل موضوع آخر. نعم وهو قول التابعي وتابعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا القرن الثاني والثالث هو قول التابعي وتابعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغالبا تابعه هذا الذي ذكرته لكم قبل أن نذهب إلى الصلاة اللي يسمى معضل التابعي، اللي يسمى معضل، وهؤلاء خصوصا في الكوفة الذين كانوا يروي الفقه عن عبد الله بن مسعود وعلي وعمر، لأن الأحناف أكثر ثلاث أصحاب يعتمدون فتياهم وأقضيتهم ثلاث، عمر وعلي وعبد الله ابن مسعود، فمن يروي عنهم ربما يكون هناك تابعي معضل يعني لا لم يسمع منهم. نعم مرسل العدل في كل عصر وهو قول من بعد القرون الثلاثة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أي عصر بعد القرون الثلاثة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بعض الأحناف يسموه مرسل بل كثيرهم، لكن هل يقبلوه كل الأحناف؟ سنأتي هذه. رابعا المرسل المسند ويعنون به المرسل من وجه المسند من وجه آخر، وعبر عنه الحنفية بقولهم ما أرسل من وجه وأسند من وجه آخر، فهذا المرسل المسند بدهم يعرفوا وين الصواب، المرسل من المسند. لاحظوا الناس خارج مذهب الأحناف يحكمون الأحناف بأنهم يقولون مرسل، والتفصيل لا يقول هذا عند الأحناف. نعم فذهب أصولي الحنفية إلى الاحتجاج بالقسمين الأولين دون خلاف بينهم. قال إذا احتجوا بالقسمين، ولاحظوا هذا القسمين أصلا يحتج بهم كثير من إيش أهل الأثر. نعم قال السرخسي فأما مراسيل القرن الثاني والثالث فحجة في قول علمائنا، واستدلوا بما يأتي: أولا قوله تعالى ولينذروا قومهم، وقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وجه الدلالة: فالآيتان تدلان بلفظهما العام على وجوب قبول خبر الواحد من غير استفسار إرسال أو إسناد، بل إذا أخبر من لا لأنه إذا هو أخبرك إذن هو يكفيك مؤونة الإسناد، ويقول لك أنا أخبرك وأنا متيقن بأنه قال. نعم بل إذا أخبر من لا يكون فاسقا وجب القبول إذ كلامنا في المرسل ثقة الذي لا يتناوبه سبب من أسباب الفسق. لاحظوا إذن الكلام على مرسل إيش؟ الثقات العدول، على مرسل الثقات العدول، مع ذلك يفحص ترى ما زال هو له فحص آخر فقهي. نعم. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب. إخواني الآن لاحظوا بغض النظر عن النتيجة، ربما سيخطئ إحنا في النتيجة أنه ما يصيب أنه هذا لا يصح أصلا، لكن هل الأحناف قالوا بالتشهي؟ لاحظوا مستندهم الرأي والتشهي ولا مستندهم الأدلة والأثر؟ فمستندهم الأثر والأدلة، والنتيجة أنه صح ما صح هذا يرجع إلى إيش؟ اجتهادهم، هم يروا ثبت وغيرهم لا يرى يثبت. فإذا لا، قول أكثر الناس أن الأحناف يقدمون الرأي والتشحي على الأثر، معقول هذا يطمع أن يكون في إمام من أئمة المسلمين يفعل ذلك؟ إمام من أئمة المسلمين يرد كلام الله وكلام نبيه لأجل هواه؟ معقول؟ ولا هذا ما يتخيل. كيف طائفة هي ثلاث أرباع المسلمين، ثلاث أرباع المسلمين أحناف، معقول كل هؤلاء يتشهون بدين الله تشهيا؟ والله هذا خطير. نعم ربما يخطئ في النتيجة في بعض الأحاديث، يروا أنه صواب السادة علماء الحديث والنقاد يروا أن هذا السند لا يصح البتة، فترجع المسألة مسألة ليست مستندها التشهي والهوى كما يزعم كثير من الناس. نعم. وجه الدلالة تمييز القرون حتى الثلاثة. قال بعضهم قبح الله معطسه من المعاصرين أبو جيفة عن أبي حنيفة، وهذا والله يخشى عليه الفتنة قبل الممات، لأن لحوم العلماء مسمومة، وهذا الرجل وضع له قبول. معقول الله يجعل قبول ثلاث أرباع أتباع دينه لفاسق؟ حاشا طبعا، ما هذا، فما يجوز. فإذا مسألة ليست تشهي، وإن كان هو نفسه رحمه الله وأبو حنيفة كان يأمرهم أن لا ينقلوا شيء من القياس قبل أن ينظروا في الآثار. نعم. تمييز القرون الثلاثة دون غيرهم وتمييزهم وتميزهم. خلاص يكفي هذه الدلالة، اقرأ الآن إجماع الصحابة. إجماع الصحابة على عجالة، أنا أقرأ حتى لا يمضي الوقت. إخواني المستند الثالث والدليل الثالث إجماع الصحابة على قبول مراسيل من قلت صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يطعنون في دينه، وسنأتي على أسباب إيش مراسيل الصحابة. والرابع الحديث المرسل له شهرة تميز عن غيره من حيثية الاتصال. يقول الحسن البصري متى قلت لكم حدثني فلان فهو حديث لا غير، ومتى قلت قال الرسول صلى الله عليه وسلم فسمعته من 70 أو أكثر. ولكن هذا لا يؤخذ على اتساعه في كل راو، بل من يوثق في دينه ومع ذلك ينظر لمتابعيه ويعتبر. يعني ربما يقول ويخطئ هو أصلا، يعني وثق في من روى له ويكون هذا الذي روى له إما مخطئ أو ليس من أهل الحديث. إذن انظروا لآخر الصفحة، فيقيد الأحناف الاحتجاج بالمرسل بأمرين الخلاصة. الأول أن يكون الإرسال في القرون الثلاث المشهود لهم بالخيرية، والأمر الثاني أن يكون المرسل ثقة. إيش يكون المرسل ثقة؟ القسم الثالث هو مرسل العدل في كل عصر بعد القرون الثلاث، اختلف فيها ثلاث أقوال، تراجعوا هذا في البيت المرة القادمة نرجع له نقرأه لأنه طويل. نأتي إلى مراتب مراسيل الصحابة، بل ليس مراتب المراسيل، مراتب المراسيل عموما، ونبتدئ بالصحابة. فأقول أنا عبيد ربي، مراتب المراسيل ابتداء، فالمراسيل ليست على مرتبة واحدة أبدا، فهي مراتب تصل إلى أقواها سبعة، سنذكر معظمها لا نذكر كلها سيطول الكلام عليها. فأبتدئ بمراسيل الصحابة. ما هو مرسل الصحابي؟ مراسيل الصحابة هي ما يرويه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه منه، قيدناها ما له لم يسمعه لأسباب. شو الأسباب؟ الأول عدم شهوده ذلك، كما كان يحصل مع عمر وجاره الأنصاري، وكلكم يعرف القصة، كان يتناوب عمر وجاره يوما له ويوم لذاك يسمعون ماذا حدث الحبيب. الثاني صغر سنه. السبب الثاني شو هو؟ صغر سني. وأقول وهذا القول من العبد إن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمن الشيطان ومني، ولا يجوز تقديم نفسك على الشيطان فليست هي أفسد من الشيطان. الناس يقولون فمني ومن الشيطان، لا، من الشيطان ثم مني، لأن يعني الشيطان هو اللي يجعلك تخطئ. فأقول فيه أقسام: أولا، صغير لا سماع له من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس هذا الحديث لصغره مثل رواية أم المؤمنين عائشة لحديث الوحي. هي سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحديث بعينه ما كانت مخلوقة أصلا رضوان الله عليها. لما أنزل على الحبيب الوحي كانت هي موجودة؟ ما كانت موجودة. مع ذلك في كتاب البخاري الحديث حديث من؟ حديث عائشة. مع ذلك هل هناك من صرح هي عن من أخذته؟ ما زالوا يقولون عن اثنين: أبي بكر حبيبنا، يعني واحد منهما الحبيب أو أبو بكر. هناك من سماه مقطوع، وأكثر الأحاديث يعني كثير من أحاديث المراسيل هي موجودة يعني تسمى مراسيل الصحابة. نعم. كثير جدا يعني الصحابة لم يسمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام كلهم مباشرة. نعم. نعم. القسم الثاني: من له سماع لكنه قليل جدا لصغره، مثل محمود بن الربيع، فجل روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق كبار الصحابة، احفظوا هذا الضابط. أما حديث أو حديثين أو ثلاثة يكون يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما جل رواية عن من؟ عن بقية الصحابة. والقسم الثالث: من له رؤية وليس له سماع، مثل أبي أمامة سهل بن حنيف، هذا له رؤية، شاف الحبيب صلى الله عليه وسلم لكنه لم يسمع منه. وهذا في كتب التواريخ والرواية عادة يعدونه من التابعين في الطبقة الرواية ومن الصحابة في شرف الطبقة. ملاحظين؟ لكن لا يقبل حديثهم حتى يعلم الواسطة، لأنه غالبا قد يحدث عن التابعين وربما يتسلسل. وعندي في ورقة نسيت أنا أحضرها، في سند صحابي تسلسل فيه عن لا ما يقل عن 5 تابعين حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ملاحظين؟ فإذا يجب أن تنتبه تصرفات الأئمة شيخنا أن لم يتوقفوا، لا لا ما قبلوا، لا تصرف الأئمة. شيخ أبو حاتم الرازي لا يعرف أصلا لهم صحبة، يقول مجهول لا أعرفه، تفهموا علي؟ يعني وكثير منهم يقول تابعي مختلف في صحبته، يعني لن ندخل في يعني موضوع الصحبة لأنه هذا يحتاج درس. هؤلاء القدامى تفكروا كلهم يقول أنه صحابي؟ لا لا لا يوجد إلا هذا الحكي بعد بن عبد البر، ثم الرعيني، ترى الرعيني له جامع لم يطلع عليه بن حجر، له 103 ترجمة للصحابة لم يعرفها بن حجر ولم يطلع عليها. من بعدهم أصبحوا صاروا يدخلوا إيش يقولوا إنه هؤلاء صحابة الذين لهم رؤيا أو من رآه النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي الآن. وعند القدامى هذا ليس بصحابي أصلا، هو عندهم من التابعي، تافق؟ القسم الرابع: من رآه الحبيب، يعني النبي رآه وكان صبيا غير مميز، يعني كان هذا الرجل ماله في وقت ذلك الوقت كان صبيا غير مميز، مثل محمد بن أبي بكر وعبد الله بن أبي طلحة، فروايتهم مرسلة بل أحيانا معضلة، بل هي كثير معضلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيها أكثر من واحد. لكن أكثر روايات عن صغار التابعين وأواسطهم. السبب الثالث: تأخر إسلامه، مثل أبي هريرة والعباس. متى أسلم أبو هريرة؟ 7 هجري. عوف بن مالك الأشجعي، هذا يجب أن تحفظوه مثل أسماء، 9 هجري. العباس يوم الفتح. فإذا لاحظوا هؤلاء تأخروا، مع أنه يوجد لهم حديث كثيرة مرسلة، بل أبو هريرة أكثرهم، صح؟ فهؤلاء رواية مقبولة لأن ما يروونه هو عن الصحابة الكبار. الرابع: يعد بعدهم، عفوا هذا زيادة مني لم أحد أبد نبه إليه، عفوا بعدهم وقلة لقائهم للحبيب صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء وهؤلاء هم الأعراب عادة. من هم؟ الأعراب. فهؤلاء تقبل بشروط أن تثبت لهم الصحبة بشروطها. أول شيء يجب أن يثبت له مجرد أن واحد يزعم أنه صحابي، يجب أن تثبت، وسنأتي على شروط إثبات الصحابة، تثبت له شروط الصحبة المعتبرة، وأن يصح السند إليه. هذا من العبد كله، يصح السند إليه، لا تأتيني بسند فيه هلكة وتقول أنا أثبت صحبة فلان، لا ما يصح. وأن لا يعارض الصحيح المشهور الثابت من طريق الصحابة الآخرين، وقد كان الصحابة في وقتهم يختلفون في قبوله، كما حدث في حديث أبي سنان فقد رده. حديث أبي سنان في المرأة التي مات عنها زوجها ولم يدخل بها، فقد رده علي بن أبي طالب وقبله ابن مسعود. لاحظوا، يعني ما يأتي واحد يشغب يقول أنت كيف ما تقبل، لا، في عصر الصحابة لم يقبلوا، بعضهم لم يقبلوا، وعبد الله بن مسعود قبيله لما تيقن. وترى الرواية هذه يرجع لها، ابن مسعود لم يقبل منه مباشرة مجرد ما سمع، بل سأل عريف أهل قومه، سأل عريفة فأحضر له شهود وامرأة تخبر بهذا حتى صدق عبد الله بن مسعود. لكن علي رضي الله عنه وهو أخبر بأهل العراق والكوفة لم يقبل منهم أبدا. اتفقنا؟ الثاني مراسيل المخضرمين، المرتبة الثانية. إذا تكلمنا المرتبة الأولى هي مرتبة إيش؟ مراسيل الصحابة. الثانية مراسيل المخضرمين مثل قيس بن أبي حازم وأبي عثمان النهدي، وقد عدها أهل الحديث من المرسل الجلي. انتبهوا، ليش أنا قلت المرسل الجلي؟ لأنه ليس مرسل خفيا كمن عاصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروه ولم يسمع منه وروى عنه، فهذا مرسل إيش؟ وخفي، واحد عاصر النبي ولم يسمع منه ولم يره ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إرسال خفي، بعد ما تبين لك أمر أصلا أنت تشك هذا متى أسلم، صرت تبحث. ها، وهذا أُلف فيهم كتب الذين اختلف في صحبتهم ولهم رواية، هذا علم يعرف. فقلت هذا من المرسل الجلي، قريبة من مراسيل الصحابة أي مراسيلهم. يعني إذا أنت تعديت مراسيل الصحابة سيأتي بعدهم مباشرة اللي هي مراسيل المخضرمين، لأنهم يعني إذا كبر سيكون صحابي أو صحابيين. اتفقنا؟ لأنه هذا في السن أصلا كان في حياة الحبيب رجل كبير وبالغ، فبالتأكيد أن يحدث عن من صغير، لأنه عاش هو أصلا حتى لما يبلغ صغار التابعين سيكون قد شاخ أو مات، فهمنا؟ فهو سيحدث عن الصحابة لأنهم معدودون في الكبار التابعين. فهو إذن بالطبقة كمان وين معدودين المخضرمين؟ في كبار التابعين، لكبر سنهم المقتضي معاصرتهم لحياة الحبيب صلى الله عليه وسلم، لم ينالوا شرف رؤيته، فحديثهم جله عن الصحابة. الله أعلم وأحكم. أي سؤال يا إخوان؟ مرة قادمة نرجع إلى كلام السادة الأحناف ونزيد عليه بقية المراتب. الله أعلم وأحكم.